دخلت معاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المرة الماضية كنا في الباب الرابع في الصلاة وأركانها، وقال ذلك وحكم تاركها، ووصلنا بها إلى وصلنا إلى المسألة السادسة في سننها، وهي نوعان: سنن أفعال وسنن أقوال. أما سنن الأفعال ورفعت يعني السنن، ممكن بعض الكتب يكون لك وأما السنن فغير ذلك. انت أمام عدد يعني بعدية الأركان والشروط والواجبات، فيقول لك أما السنن فغير ذلك. خلاص، أي شيء صلاة غير أركانها وشروطها وواجباتها تكون تستيح تنتهي من الأمر. لكن هنا فصل وقال: فرفع اليدين مع تلبية الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. لأن مالك بن حيث قال: كان إذا صلى كبر ورفع إليه، وإذا أراد أن يركع رفع إليه، فإذا رفع رأسه من الركوع رفع إليه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. ممكن أن تقول أنت: أنا رفع يدي أثناء أثناء الصلاة، هذا من سنن الأفعال. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره على قيام. وضع اليمين على الشمال يعني كل تضع اليمين على شمالك على صدرك، هذه من السنن، هذا من السنن. كذلك ونظره في موضع سجوده، يعني هو ينظر إلى موضع السجود، يعني أنت في حال صلاتك فأي تنظر في موضع السجود. نعم. وتفرقته بين قدميه قائما، يعني وأنت تصلي وأنت واقف لا تضم قدميك، وأنت واقف لا تضم قدميك، بل يكون في تفرقة. طب يعني التفرقة هذه التفرقة للقدمين يعني كم صوتي ولا كم ملي ولا هذا يكون في الحالة الطبيعية. يعني أنت عندما تقف طبيعي، كيف إيه؟ طبيعي، يعني لا تفتح رجليك هكذا ولا تضمها، كيف كما تقف مسألة يعني طبيعية. ولهذا من أهل العلم عندما يتكلم عن الصلاة يقول يعني لو لم يذكر شيء أو لو لم ينقل شيء عن الصحابة في الصلاة، فاعلم أن في هذا الموضع الذي لم ينقل منه شيء أن المسألة طبيعية فيه. يعني معنى إيه؟ عندما ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك أصبعه، هل هذا طبيعي؟ ليس طبيعي فينقل. فعندما مثلا لا ينقل لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفتح بين رجليه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف وقفة غير طبيعية في الصلاة لنقل. ليه؟ لنقل. لكن لا تنقل أشياء غير لا تنقل أشياء طبيعية، لا تنقل. يعني الأشياء التي يراها الصحابي يعني مثلا على سبيل المثال عندما ترفع من الركوع، عندما ترفع هذه المسألة خلافية وفيها الكلام، هل يضع بعد أن يرفع من الركوع هل يضع اليمنى على اليسرى على الصدر أم يرسل يديه. فالآن خلاف هل أقول يعني على هذا القول هو لو كان يضع الطبيعي الإنسان يقف يضع يديه على الطريق هذا الطريق ها؟ طيب لو كان كان يضع يمينه على يساره لنقف كان شيء غير طبيعي. أما الرأي الأخر يقول لك لا هو أصلا الأصل في الصلاة أن يضع اليمين على اليسار على إيه؟ ولهذا هو لم يذكر بعد ذلك شيء يعني نتكلم كلام يعني وضع الرجلين أو الفرق بين القدمين فرق طبيعي إذا تقف كما تقف المهم هي تضم قدمين وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه يعني أيضا من السنن عندما تركع فأنت تقبض بيديك على ركبتيك عندما تركع تقبل بيديك كأنك تمسك هكذا ركبتيك كأنك ايه تمسك ركبتيك هكذا تقبل ايه تقبل بيديك على ايه ركبتيك هذا كله من السنة مفرجي الأصابع يعني الأصابع كلها مفتوحة هكذا ومد ظهره ظهري فيه وجعل رأسه حيالا أي إزاء ظهري يعني عندما يركع الإنسان بيركع بحيث أن ظهره تكون ظهره يستوي مع رأسه ويكون الظهر غير منحني يكون مستوي حتى هم أصحابنا يقولون حتى إذا وضع الماء على ظهره سبب يعني الظهر يكون تركع ركوعا يكون الظهر مستويا مع الايه مع الرأس فلا تخفض رأسك إلى أسفل وترفع إليه إلى أعلى. وأما سنن الأقوال فقد دعاء الاستفتاح والبسملة والتعوذ طبعا هنا يقول دعاء الاستفتاح والبسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل العلم يرى بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية من آيات الفاتحة طبعاً في أكبر رحل لكن هنا رجحهم أن البسملة سنة والتعوذ يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين طبعاً يعني مثلا لما تقول مثلا الاجتهاد بسم الله الرحمن الرحيم هل هي سنة أم هي هل هي من الفاتحة فلو الفاتحة والفاتحة ركن فتكون ركن أم هي ليست من الفاتحة فتكون بسملة ولا إيه؟ سنة فتلك هذه الأمور حتى لو رجح عندك أو رجحت أنت أن بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر سنة فأنت أحوط أن تريد إيه؟ أن تريد أن تصدقها فأنت تصدقها مرة وتقول لها سنة فتكونها كذا بل أنك أنت بل أنك عليك أن تكررها ولا تؤدي ولا تنسى لأن هذه البسملة ركن عند الآخرين ولا بد أن تأتي نعم وقول آمين طبعا وقول آمين هذه أنا كنت نبهت على ذلك قبل ذلك أن من وافق تأمين إمامه فتقبل الدعاء هل المواطن استجابة الدعاء المواطن استجابة الدعاء من هذا المواطن الموطن أن عندما يقرأ الإمام الفاتحة ويقول آمين فأنت توافق فيه وهذا لا يحدث أبدا يعني إذا قوي جدا يعني تجد أن الإمام يقول إيه غير المغضوب عليهم ولا الضالين لسه نفسه ايه انتهى من الضالين نفس الحركات فهو عايز من ده ولا الضالين ولا المغضوب ايه تجد ان الناس مع نهايه جنون ولا الضالين هم يقول لهم ايه وليست هذه المشكله ان انا بنزل ايه اريد ان اسمع الامام ويكون امين حتى أكون معهم لا أسمعهم من إيه

يعني مثلا انت وانت تصلي فراح مقال سيئة او حدث شيء فيمكنك ان ايه ممكن تنتهي. وطبعا ليس شيء جيدا ان تكون خاشع عن الصلاة ولا تسمع الأرض يعني المفروض يعني. ولكننا نحن نصل الى هذا فعلى الاقل عندما يحدث ما يستكون لا يكون التأثير فيه التخصص. يعني انت اصلا في خارج الصلاة ليس من مروع ان تبحث تعالي تقاص تعالي يعني في صخر ما بالك الصلاة. فالابتسام لا يعني لا يبدو الصلاة. الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم رجل منا صاحبه وهو إلى جنبي في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. أعتقدكم تكون لله راشع تذكر الله سبحانه وتعالى سهلا من الكلام. فأمرنا بالسكوت وأمرنا عن الكلام. فإن تكلم جميعا أو نسيا لا تقصر صلاته. طبعا هنا فيه يعني فاسد. هو قال هنا الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. معنى كلام ذلك أن الكلام لمصلحة الصلاة جائز. هذا شيء. ما معنى ذلك؟ طب هل ممكن الإنسان يتكلم لمصلحة الصلاة؟ ممكن يملك يقول مثلا يريد أن سجد سجدة النور مثلا هو مثلا في ركعة خير وسجد سجدة ثم قام للركعة الرابعة فأنا لو قلت يا سبحان الله يظن أن هذه هي الركعة الرابعة. يعني هو انت تقول سبحان الله لانه يبقى له ايه سجده في الركعه الثالثه هو في الركعه الثالثه سجد سجده واحده ولم يسجد ايه الثانيه ثم قام فانا لو قلت له سبحان الله حتى يسجد سجده ثانيه هو لا يدري هو سوف يظن انك ايه تقول سبحان الله لكي يجلس تقول تحيات لان هذه الركعه الرابعه. فهنا لا يدري ماذا تريد فيجلس فيقال له سبحان الله فيقول فهو لا يدري. فممكن هنا واحد يقول له هذا يقع ثالثا واسجد السجده الثانيه يقول له ايه واحد يقال له هذا يقول انت تبقى لك السجده الثانيه وتجلس ركعه ثالثه. العلماء اختلفوا هنا طبعا نحن كما قلت لكم نحن لسنا في مجال خلاف العلماء في هذه المسائل ولكن ممكن أشياء بسيطة تقال ابن عبد المنعم قال تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة. فالذين قالوا تبطل الصلاة قالوا له أشياء لأنه هو تكلم يعني تكلم ما عندهم حاجة شيء اسمه كلام لما تصرف غير مقاطعة في كلام خارج عن الصلاة ولا تكلم. فقيل أنه تبطل صلاته غير تكون غير باطلة الذي قال الأسئلة الثانية صلاته باطلة ويأخذ ايه؟ أجران أجر ما فعله وأجر أنه ينوي يعني ينوي ويكبر وإيه؟ ويدخل مع إمامه في الصلاة ثم إذا انتهى الإمام وصلى يقوم هو ويكمل ايه؟ صلاته. هذا الرأي منهم قرر الإنسان يكون هذا كلام في مصلحة الصلاة فلا يكمل ايه؟ الصلاة. طيب هذه مسألة أي مسألة أخرى هنا إذا تكلم جاهلا أو ناسيا هذه قاعدة إن شاء الله الشيخ محمد عبد العزيز بإذن الله استضافنا اليوم في القواعد الفقهية. القواعد الفقهية يا إخوانا اللي استضافناها اليوم الشيخ هذه هي التي تجعل الإنسان فقيرا. يعني هو أنت تقول مثلا الفقير عندما تسأله سؤالا يجيب عليك في خلال ثواني هو يحفظ مثلا 200,000 مسألة ولا مليون مسألة طب حتى هو يحفظ مليون مسألة حافظها ايه؟ عندما يسأل السؤال يأتي مباشرة لا يا اخوانا يعني ليس هكذا لا هو عنده قواعد وضوابط فقهية. طبعا احنا درسنا مع الاخوة القدامى معكم قواعد وضوابط فقهية ولكن بطريقة مبسطة. الشيخ اليوم سوف يشرح بطريقة يعني إذا انتهيت منها

نقول لا طبعا لا تقطع لأنك لن تستفيد. سوف تستفيد وتقرأ وتستفيد بعض الشيء ولكنك لا مرجو، يعني الاستفادة المرجوة لا تتحقق. فإما أن يكون الإنسان قد ألم ببعض هذه المواد، أقول الحد الأدنى على الأقل من مصطلح الحديث كلمة الكلية مثلا، التجويد الحد الأدنى تحت الأطفال، القرآن الكريم يعني يكون حفظ حتى نصف القرآن على الأقل يعني، الفقه أقل شيء كمان الفقه المؤثر، لأنه في قاعدة الفقه وأصول الفقه سيأتي بأسئلة كثيرة في الفقه. أصول الفقه على الأقل كتاب الشرع والتبيين أصول العلم الأصولي معي أسئلة تكون قد قرأتها أو سمعتها، شيئا من علوم القرآن، يعني المهم أنك تكون قد إيه أخذت الحد الأدنى من العلوم حتى تستطيع أن يعني توفق لهذا، ثم أنك لن تأخذ الإجازة إلا إذا أخبرت به، يعني من تختبره، تعالى يا فلان حافظ القرآن كذا كذا كله مذكور إذا نعطيه الإجازة. طيب هو لم يكن فعل ذلك، هو رجل درس وبدا الحدث الصغير، ولكن نصيحتي أن من أراد أن يحضر كل يوم ثلاثة ستر عشر الشيخ محمد فلا بد وأن يلم بما قلت قبل. مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي مصلي دون موضع سجود، يعني مما يخل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يذكره إذا كان بيديه مثل آخرة الرحم، فإذا يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. أولا المرأة هنا البالغة، المرأة هنا إيه؟ البالغة، يعني الإنسان إذا كان يصلي أخوانا هذه أيضا مشكلة، أيضا بعض الناس يأتي نفس المسجد ويصلي لا يضع سترة ولا شيء، وهو يضع إخوانه في الحرج، لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا تمر بالبيت أمام مصلي حتى لو أنت في نفس بينك بينك يعني بينك وبينه 20 متر. بعض الأهل قلنا نحن نرشح أن حتى لو لم يكن الإنسان سترة فإنه لا يمر بين المصلي، أي لا يمر ما بين المصلي وموضع سجوده، وزد كما لدى بعض العلم شيئا، يعني أنت تمر تجي مصلي بينك لا سترة فأنت فعل انظر أين سجودك مع موضع سجوده ومن أمامها بعض الشيء قدمي مثلا شيء تمر. هنا السترة تكون ماذا فيه؟ يعني تضع أي شيء مبنى، أنا أعتبر القلم وخف الوحي، أنتم تعرفون الجمل؟ الجمل كانوا قديما يركبون الجمل، طيب عندما يركبون الجمل أين يجلس؟ يجلس فيه؟ فوق، كيف يجلس؟ مثل شيء يضعون شيئا يسموه السرج أو مثل هذا على فوق الجمل حتى يستطيع الإنسان أن يجلس، ويكون في الخلف مثل عصا حتى يفسد ايه؟ يفسد الظهر في خلف المقعد الذي يضعه فوق الجمل، هذه العصا تسمى مؤخرات الايه؟ الرحم، هذه العصا تسمى مؤخرات الايه؟ عود مثل العود هنا تسمى مؤخرات الايه؟ الرحم، وهي يعني تلك بقى هي يعني ثلثي متر كما قال هنا، ومؤخرات الرحم مقدارها ذراع، فيكون هذا مقدار هو الجزء في السترة ذراع او مثل هذا. يعني أي من أن يكون السترة التي توضع المصلي يعني عالية عن أرض بعض الشيء، ولكن ورد أنه ممكن يضع خطا خط خطا. المهم هنا مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود، أي واحد يكون يعني كما قالت هنا عائشة شبهتمونا بالكلب والحمار رضي الله تعالى عنه، هذه أمور يعني طبعا هي لا تعتمد على الحديث، هي تضاعف تكون عند مين يكتب هذا؟ هذا حديث صحيح، لأننا عندنا قاعدة تقول يعني إذا اختلف صحابيا هذا يقول النبي لم يقل والثاني يقول النبي قال، نقدم من؟ الناس ولا المسلم؟ طب لماذا؟ هذه قاعدة المثبت مقدم على النافي لزيادة الايه؟ العلم. لأننا نحن عندنا الإسلام ايه؟ هذا صرف وهذا صرف. المؤمن صرف. أو رب صرف عندي. اثنين عندي صرفة. يعني هذا صرف وهذا صرف. فقال المؤمن اليوم في الصباح في الفجر لم يأتي زيد. وقال هذا مؤمن أو بكر زي من أكل وصلت في من؟ أو بكر مع أن مؤمن أنت كذب لك أنا أقول مؤمن لم يراه مؤمن إيه؟ لم يراه لأن مؤمن عندما لم يراه هذا شيء مقبول لكن أو بكر عندما يكذب هذا شيء غير مقبول فهمتم؟ يعني أبو بكر إيه؟ رأيته أما مؤمن يقول لم أره ممكن يكون مؤمن مثلا كان على اليمين وهو كان على اليمين فالسيدة عائشة لم تسمع كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعندما تعترض على حديث ويثبته غيرها نقدم المثبت على الايه؟ على الناس لان المثبت عنده زي الايه؟ علم ثم مسألة المرأة والكلب الأسود هذه الأمور كلها أمور تعبدية أمور يعني في أمور لم يصل إليها العلماء جينا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هؤلاء بالكثير أنا عندي أنت عندي علم بهذا ولكن قد يكون من العلماء عندهم علم أو لم يكن العلم موجود سوف يكون بعد ذلك سوف يكون إيه؟ بعد ذلك كما في حديث الذبابة إذا رفعت في إناء أحدكم فكان الناس يعني لما لم يكن الذبابة بعد ذلك بعد سنين طويلة جدا قرون علموا أن فعلا أن في الفداء يكون في الجناح الأيسر وداء في الجناح الأيمن ودواء في الجناح الأيمن فإذا غمس الذبابة الدواء أفعل عداء فنظف الجرثومة فيعني هذا أيضا من متوسط كذلك كشف العورة عمدا طبعا لأن العورة من إيه؟ العورة من إيه؟ من شو الصلاة أنا هو لو كان قال مش الصلاة كلها كانت ممكن تكون غيظة. استدبار القبلة، استدبار القبلة. لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة. وخلينا نقول الآن هو إيه؟ بيأتي بالشرط ويأتي بينفي الشرط. يعني في الأول كان قال شروط الصلاة كذا كذا الآن ينفي هذه الشروط، إذا نفيت هذه الشروط فتبطل إيه؟ تبطل إيه؟ الصلاة. طيب. يقول اتصال جنازة المصلي مع العلم بها ونذكرها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال وتذكرها إذا لم يزلها في الحال اتصال جنازة المصلي نحن قلنا أن يكون المصلي يكون إيه طاهر العين طاهر البدن والإيه والإيه والثوب والبقعة ولكن إذا كان الأنفية إذا كان الأنفية يعني في نجاسة على ثوبه وكان هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي وكان في حذائه أذى نجاسة فنزل جبريل وبينه له أن في حذائه أذى فخلع عن النبي صلى الله عليه وسلم نعليه خلع عن النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ولم يعد لم يعد يعني أكمل الصلاة فمعنى ذلك أن الجزء الذي صلاه والنجاسة في نعليه وكان لا يدري أن النجاسة في نعليه هذا الجزء كان صافيه صحيحا فعلمنا من ذلك أن من كان عنده نجاسة وكان قد نجاها فصلاته صحيح فالخروج من أركانها أو شرط لشروطها على الأسرة هذه يعني أجملت ما قاله قبل ذلك ترك ركن من أركانها أو شرط لشروطها عمدا دون عذر أي طبعا أي أي أي أي ركن أو أي شرط تركها عمدا فإنه ترك الصلاة طيب تركها ليس عمدا مسألة على حكم الركن ممكن تكون غير قادر فالمخروج القيام فعلى حسب لكن عمدا ايه؟ عمدا تقتصر العمل الكثير من غير جنسها لغير ضروره كالاكل والشرب عمدا يعني العمل الكثير من غير جنسها لغير ضروره لغير جنس الصلاه جئت الصلاة بالركوع والسجود هذه عمل عملت صلاة أنت ترفع يديك وتركع وتسجد هذه أعمال لكنها من جنس الصلاة. العمل التسير هذا طبعا العلماء منهم من غزات أقسم الحركتين أقسم الحركات أربع حركات هذه ولكن يعني في إلى ضبط طيب للحركات التي تصل للصلاة ضابط يكون من تحرك تسيرا بحيث أن من رآه ظن أنه لم في صلاة فصلته ضبط يعني لن نتكلم نقول كم حركة ولكن لو كان بتحرك تحرك إيه كثير بحيث أن عرفا هذا ليس في إيه نقول الصلاة دي الصلاة أنا أتحرك كثير الذي يجعل الإنسان خارجا عن مضمون الصلاة. الاستناد لغير عذر لأن القيام شرط لصحتها. الاستناد لغير عذر ما أنت الآن لو قمت وأقفت الصلاة واستندت على عمود هل تعتبر قائم؟ تعتبر أنك قائم؟ ها؟ أنت لست قائم لأنك أنت مستند على إيه؟ على العمود فلا بد أن يقوم الإنسان القائم بدون أن يستند على إيه؟ على شيء لكن الإنسان غير قائم واستند على شيء لا شيء فلا يوجد أن يستند رغم أنه غير قائم. تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بريئتها فتبطل الإجماع. طبعا واحد زاد في الصلاة وكما قلنا عندما نقول تبطل هذا أقل شيء نقول سنة يعرف الصلاة أربعة أمصاد خمسة ليه مثل خمسة؟ لأنه ممكن يكون عنده خائف العقيدة أصلا ممكن يكون عنده خائف أمصاد خمسة الله يقول كل أربعة صلي خمسة يوم فالمهم يعني أقل ما نقول عنه إنه إيه؟ أن الصلاة باطلة. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما ذكرت طبعا احنا قلنا من أركان الصلاة الترتيب واحد راح يقول لك أيضا من هل شكرا بالركوع عشان بالمرة عندما أركع أقوم مرة واحدة وأخطأ أركان فهو قال هكذا أنا أسجد أن أنتهي الأول أن إيه؟ الأشياء الأسفل عشان يكون فوق ايه بضع الدماء يعني هكذا مثل هذه هذا الكلام هل طبعا كله ايه الصلاه اللي بقول من ايه غير الترتيب غير تعمد السلام قبل تمامها تعمد السلام قبل تمامها طبعا كل هذه الاشياء ما لا يفعلها الانسان يعني لكن احنا بنتكلم لو فعلا في واحد قبل ان يعني هو انا شفت رحت يعني سبحان الله في مكه عند الكعبة في الحجر الأسود. الحجر الأسود هذا يعني صعب جدا أن تقبله صعب جدا جدا ولكن عند الصلاة خلاص كل ايه صلاة فروض تبقى الطواف يقف الطواف ووجد العسكر وممنوع الاقتراب من ايه من الكعبة وقف يوم مصلي والحجر الأسود يكون ايه ما في أحد عنده لكن عندما تنتهي الصلاة بالحق الناس أن ايه أن يعني يذهب خلاص. بعض الناس الإمام هيقول سلام عليكم ورحمة الله. فنرى أنا على كم نرى أن بعض الناس والناس لن ينتهي يسمو عند الحجر. فهو أي مثلا يقول السلام هو إيه؟ فممكن يسلم قبل انتهاء الإمام يسلم حتى يقبل إيه الحجر. هذا من قلة العلم. نسأل الله لنا ولنا العافية من قلة العلم هو تقبيل الحجر الأسود هذا يعني لا أقول لك سنة. ده من السنة أن لا تقبله إن كان في يوجد ضرر على المسلمين. من السنة أن تقبله تخيل أنت تصدق الصلاة أو تصدق الصلاة. فالمهم يعني الأساسين بعد أو قبل انتهائها الصلاة. تعمد إحالة سماعنا في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن. تعمد إحالة سماعنا في القراءة يعني بيقرأ الفاتحة عندما يقول لك مثلا ايه صراط الذين هتقول انت ايه انعمت ولا انعمت عليهم ها انعمت معنى ايه انعمت انا اذا المعنى ايه تغير تغيرت ايه الصلاه فاحنا كل الناس يعني يقرا الفاتحه ويبص بطئا شديدا يعني اخواننا اللي بيقراوا مع الشيخ محمد او او صوت في الجدران او الزجاجه لا يعني يستحي يقرا دائما على شيخ الفاتحه كل يعني انا اريد ان ارفع الفاتحه ولو الشيخ متوقف لما لا الفاتحه لم تاخذ دقيقه وشيخ طيب فاقرا الى الفاتحه فبدلت شيئا بسيطا الى ان تجد انك قد اتقنتها. نعم تعمد احد المعنى في قراءه فسخ النيه بالترجم للفسخ وبالعزم عليه لان استدامه النيه شرط. مساله فسخ النيه هذه حتى في الغلو الصيام لو واحد عزم على فسخ النيه في فرق طبعا بين عنده وسوسه لا حرج عليه قال عنده وسوسه ويصلي انا هخرج الصلاه وسوسه لا هتكلم برضه ايه خلاص عزم على ان يخرج من الصلاة ولا مثلا نفسه مثلا يصلي كان هو فتح مثلا النار او البوتاجاز الموقف على شيء فقال هكذا ممكن يستخدم في الخليط ان سوف اخرج من الصلاة ويعزم على انه يخرج من ايه؟ من الصلاة ثم بعد ان يعزم ان يخرج من الصلاة يتفق على الموقف الاغلق الايه؟ الموقف هذا صار هو خطير لانه عزم على ايه؟ عزم على ايه؟ على فسخ النية خذ ذلك فرق عشان الوسوسه ايش الوسوسه فرق بين عزم على فسخ النية وفرق بين التردد فرق بين هذا ولا هذا اخرج ولا لا اخرج هل انه ايه فرق لكن عزم يعني انا الان وانا بقرا معكم في داخلي عزمت على اني سوف عندما انتهي من هذا سوف ادخل في مساله ثانيه عزمت عليه فعلا قد لا افعل لكن فعلا ايه عزمت على هذا فالعزم هذا معناه تأكد فعل الأمر في داخله في داخله ولهذا هنا لما واحد بيعزم ويعلم انه يعمل سيئة عزم على السيئة أول سنة بعد ما خلص مثلا المدرسة هذا يستلمها وشاهد الأفلام هذه فيها أشياء محرمة حرام هو عزم على ذلك ثم بعد ان شرع انتهى من المدرسه تذكر الله سبحانه وتعالى فلم يفعل ياخذ حسنا ياخذ ايه حسنا مع انه لم يهدم اصلا ولم يهدم شيئا ولكن العزم هذا معتبر العزم هذا ايه معتبر نعم المساله الثانيه ما يكره في الصلاه يعني ما يكره في الصلاة الأمر المطلوب يا أخوانا الأمر المطلوب هو الذي يسام تاريخه ولا يأسم إيه فاعله وذوق يعني من أخذ أصول الفقه المبسط أصول علم أصول هذا يعرف أن الأحكام التكليفية هكذا في المكروه من اذا ترك الشيء هذا ياخذ عليه اجر وثواب لانه مكروه فتركه كالمندوب يؤجر ايه فاعله ولا ياثم ايه تاركه فالمكروه هنا شيء مهم وبعدين كما قلت لكم نحن نتعلم السنن والمكروهات ليس لكي يتهاون لكي يعني التزم على يقول هذا مكروه مش مشكلة أفعله أو هذه سنة ليس مشكلة لا أفعله لا المكروه هذا من الذي قرره من المكروه من الذي قرره ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قرره تفعله نعم ولهذا تجد أن المكروهات فيها خلاف بين العلماء منهم من كرره ومنهم من حرم منهم من قرر منهم من ايه حرم يعني المكروهات هكذا من الناس من يقول هذا مكروه ومنهم من يقول هذا ايه محرم العلماء يعني في اختلاف بينهم بين ان يكون مكروه او يكون ايه محرم فانت على الاقل تترك الايه تترك المكروه نعم مكروهات في الصلاه الاتصال على الفاتحه في الركعتين الاولين لمخالفه ذلك السنه صلى الله عليه وسلم وهذه في الصلاه صحيح ان القراءة بعد الفاتحة عندما تقرأ الفاتحة عند إذا جاء رسول الله فتح هذه السورة سنة لكن لكن الاقتصار على الفاتحة دائما في ركعتين أوليان واحد يصلي الظهر مثلا أو يصلي العصر لا يقرأ إلا الفاتحة لا يقرأ إلا الفاتحة لما؟ أنت بتعاني النبي صلى الله عليه وسلم بتعاني يعني هو صلى الله عليه وسلم لم يطلقها وأنت لم تفعل فهذا في نوع من إيه؟ من القراءة في نوع من إيه؟ معناه نقول أن السورة التي بعد الفاتحة سنة ولكن أنت تعمدت تتركها بس تعمدت تترك شيئا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء مكروه فهمت هذا؟ نعم تكرار الفاتحة مخالفة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لكن انكرار لحاجة كأن يكون في كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك ولكن بشرط ألا يجره ذلك أن يجره ذلك إلى نصف الخشوع خذ بالكم جدا لأن من طلب العلم من يصاب بالوسوسة من طلب العلم من يصاب بالإيه؟ بالوسوسة ما معنى ذلك؟ يعني أن تقول مثلا احنا نقول تكرار الفاتحة مكروه تكرار الفاتحة ايه؟ مكروه طيب إلا لو أن إنسانا قرأ الفاتحة ولم يخشع فيها فيكررها يعني إنسان والله أنا شفت أشهد طبعا يقرأ الفاتحة بطريقة لا يستطيع أن يتابع الإمام بل أنا أحدهم رحمه الله يعني كان لا يسلم الإمام بعد ما ينتهي يصلي هو لأن هو بيقرأ الفاتحة بطريقة يعني عجيبة عجيبة جدا بسم الله يرجع تاني بسم الله الرحمن لا طب تاني بسم الله وهكذا ماذا تفعل؟ هو يريد أن يخشع في كل حرف ويريد أن يجعل المعنى موافق موافق النص يعني تتبع ما تتبع ما تتبع شيء بعيد جدا فلو كانت تكرار الفاتحة سوف يجر خير الوسوسة لا تتكرر الفاتحة لكن ممكن إنسان طبيعي عادي مرة كده بس نفسه أن الفاتحة كررها لم يعني ولم يخشع فيها أبدا ولا في شيء وكررها كده هكذا بطريقة يعني طبيعية لا يتكلم طبعا قلت لكم أكرر هذا الوسوسة لأن الوسوسة بصفة غير الوسوسة تصيب طلبة العلم لأنه قرأ وقلت لكم هذا القصة التي يكرر كثيرا هذا الرجل الذي كان يتوضأ ويوسوس كلما يتوضأ يعيد وضوء كلما يتوضأ يعيد وضوء لما قد يكون الماء لم يصل إلى الكعب إلى الكعب قد يكون الماء لم يصل إلى اليد ويعيد الوضوء ويعيد الوضوء ولم يستطع أن يتوضأ ولا يصلي فآخر ما عزم عليه ملأ يعني أتى بفنطوس كبير جدا متحمل سباحة كبير وملأه ماء وخلع ملابسه ونزل فيه هو يريد أن يثبت نفسه أن الماء قد وصل إلى كل جزء من إيه؟ من أجسامه فلما فعل ذلك هذا مفتون يعني أنا الذي قرأته أقرب في أحد كتب ممتع وغيره فلما خلع ملابسه ونزل في الماء وتوضع يعني خرجت هو صمت كده الأمن يعني أصبح إيه؟ اسمه يعني صمت فخرج فسأل بعض العلماء فقال له أنت لا صرت عليك أصلا أنت رفع عنك القلب فقال كيف صلي وصل طالما وصلت إلى هذا فأنت رفع عنك القلب من صلي والله كنت أرى أحد المشايخ ربنا يحفظه يأتي إلي رجل موسوس يا شيخ أنا غضبت زوجتي كنت لدي قلت في نفسي أنا أطلب يكون له لا يحتاج إلى الطلاق نفس هذا أصل الطلاق لابد أن يكون من بلاص يعني نفس الشيء في نفسه لو الانسان طلق زوجته نفسه لكان كلنا يتطلق زوجته يعني كل واحد عاد يبقى متضايق من زوجته يبقى يقول انا اطلقها يبقى اذا كل يعني طبعا فهذا يعني شيء مستحيل ربنا يحفظ المهم المهم مره شوف طبعا انا ما كنت معه عندما كان ياتي الرجل يتوسل لكني كنت مع الشيخ عندما كان الرجل له الشيخ قال له يا اخي طلقها بص طلقها الان طلقها طلق زوجتك الشيخ قال له طلق زوجتك مستريح كلها انتكاسه مستريح يعني حتى تكون طلقه تحصل واحد خلاص ما تفتح وانتهى الامر يعني انظر اوصل الشيخ الى ان امره ان يطلق زوجته ما هو يظن ان زوجته طلقت يقول له ليس طلقت وكنت ارى ايضا من العلماء من يقول له افعل هذا على يعني يكون للمتوسط افعل هذا على مسؤوليتي. يقول له صلاتي، يقول له صلي وانا مسؤول عن الله. يعني ماذا افعل؟ فالمؤسس لا ينتهي، لا ينتهي. من هو المؤسس؟ الذي يتعلم علما كالكسور، اما الذي يغوص في العلم لا يؤسس له. من هذا الذي عنده علم ايه؟ كسور، كسور يعني قصه علم، اقراء الفاتحه وبس هكذا، ما نفسه. لكن كلما دخلت انت في الايه؟ في العلم، ده الامر المؤسس. احنا النهارده طيب يقرا الالتفات اليسير في الصلاه بلا حاجه، يقرا الالتفات اليسير في الصلاه بلا حاجه. لقوله صلى الله عليه وسلم يسأل عن التفات في الصلاه، هو اختلاف يختص الشيطان بصلاه العبد والاختلاف خلقه والنهايه. اما اذا كان التفات لحاجه فلا باس به، كما يحتاج الى ان يدخل عن يسار. طبعا احنا كنا الحركه الكثيره تخرج الانسان من ايه؟ من الصلاه. لكن الحركة اليسيرة اللي فيها التفات ان الانسان يلتفت، الانسان ايه؟ يلتفت، يلتفت هكذا يمين يسارا، هذه حركة يسيرة بتنقص من ايه؟ من اجل الصلاة ويطرد ذلك. الا لو كان محتاج للتفات، كمان يحتاج الى ان يدخل عن يساره في الصلاة ثلاثا اذا اصابه الوسواس، لان من السنة صلى الله عليه وسلم ان من اصابه الوسواس في الصلاة يعني في وسوسة لم يستطع أن نعم أن يخشع الصلاة، أن يدخل عن يسار ثلاث مرات، أن ينظر يسار بسيط ويدخل كهبل، مش يخرج سائل من فمه على من في يساري، يعني ينظر يساري فيكون واحد يصلي يساري يكفر عليه، لا لا لا لا، هو يعني يجعل يعني رقبته على اليسار بسيط هكذا ويرفع كذا. كما نفعنا عندما نغير لنا يدخل في ايدينا، يعني نخرج كمثل الهواء شيء بسيط يعني، فهذا التفت شرعا لا كراهه في ذلك. وكمان خافت عن العصبيه الضياع وفات سبب الصلاه ملاحظه لها، هذا كله في التفت اليسير. اما اذا التفت الشخص لكلياته او صدر القبله فانه تبطل صلاته اذا كان ذلك بغير عذر من شده خوف الله. يعني هنا ساعات الانسان يكون بيصلي ومعه طفل صغير، فيذهب مثلا عند النافذه فتلتفت اليه امه خوفا عليه ان يصل على الايه؟ ان هذا شيء نفيد لانها تلتفت لحاجه. اما اذا كان التفات سوف يخرج الانسان عن القبله، يعني يتجه لعكس الايه؟ القبله. هذا فرض، هذا فقد شرطا من وجود الايه؟ الصلاه. الا لو كان له عذر في ذلك. ايه هو العذر؟ الخوف. يعني كمثلا الصلاة في الحروب او ما الى ذلك. نعم. لكن في الشيء الطبيعي لا يلتفت الا لحاجة. تغميض العينين في الصلاة، لان ذلك يشبه افعال المجوس عند عبادته النيران. وقيل يشبه افعال اليهود ايضا، فقد نهينا عن التشبه بالكفار. هذا امر ايضا مهم، ان بعض الناس يعني كلما صلى اغمض عينيه فاصبحت عنده عاده، اصبحت عنده ايه؟ عاده. وليس واحد زي امس اقول انه لا يستطيع ان يصلي بخشوع الا اذا اغمض عينيه. وانا اقول لكم يعني ان اهل العلم يرى انه لو لم ينقطع الخشوع في ذلك فانه يجوز التغميض لغيره. هذا القول يعني في رايي لا ينبغي ان ناخذ به، لانه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبل الانسان عليه ان ينذر نفسه، بل الانسان عليه ان ينذر نفسه بعدم تغميض العين. فاذا ان نفسه بذلك وخشع فالخشوع ليس محله العين، بل الخشوع محله القلب. وهذا ممكن الانسان يكون يسير في الشارع ومركز في شيء جدا وامه تكون امامه ولا يراه لانه مركز. فإذا لم تفارق مسافة عين ذات القلب، فإن خشع قلبه خشع عينه. افتراش الذراعين في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدل في السجود ولا يفتح أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، فينبغي المصلي أن يجاب بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان. يعني افتراش الذراعين على الذراع، هذا الكف مع الساعد، هذا كله ايه؟ الذراع هذا كله الكف ها الى المرفق، هذا كل ذراع. فعندما تصلي لا تضع كفيك وذراعيك على الارض، هذا فعل الكلب. هذا فعل الايه؟ كان عزكم الله انظر الكلب وهو كلب فليجب هكذا يفرش ايه؟ كفيه وذراعيه على الايه؟ على انت فقط ترسم ايه؟ تضع ماذا؟ كفيك وتجافيه ذراعيك عند السجود عن بطنك. يعني لا تسجد وتضع ويكون ذراعين في البطن هكذا، بل انت عليك ان ايه؟ تضع الكفين ولا تجعل ذراعيك ايه؟ في بطنك. نعم. كثرة العبث في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. طبعا هذه المسألة عندما نقول يعني الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، فالحركة القليلة بدون عذر مكروهة، مكروهة. نعم. والعبث هذا بقى يعني كثير، الذي يطول الساعة يعني يصلي يطول الساعة، شو الساعة كام؟ قلت الساعة 10 دقائق، طب انت تطول في الساعة ليه تطول في الساعة؟ او مثلا يعني نفسي يعني هي اذا قامت مثلا هي هذا القميص مثلا يفعلها كذا، او كان مثلا عندها قميص يفعلها كذا، ثم اشياء كثيره لما يفعل هذا؟ هذا اسمه عبث، عبث في الصلاه. وقد يفعل ذلك بدون إرادة، هو أصلا يعني هو متعود على ذلك. الإنسان إذا خشع قلبه خشعت أعضاءه. التخصب. الحديث أبي هريرة نهي أن يصلي الرجل مختصرا، والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على الخصر والخاصرة في وسط الإنسان المستدق فوق الركين. وقد علاج عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة بأن يده تفعل. عارفين التخصر هذا معناه؟ اليوم في الإنسان يضع على خاصرة على وسطي هكذا يصلي هكذا يضع هكذا يعني يضع هكذا تفهموا يعني يضع الإنسان يده على نعم على وسطي الوسط هذا في عظم موجود العظم الموجود فوق الفخذ ما بين الفخذ والإيه والبطن يعني أصل هكذا عشان نساء ما بين الفخذ والإيه والبطن هذا اسمه ايه؟ الخصر. فلا يضع الانسان على طبعا لا في حد فعل هذا، لكن لو فعل هذا فهو مكروه. السد وتغطية الفم في الصلاة. لحديث ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السد في الصلاة وان يغطي الرجل فاه. والسد ان يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على كتفيه. وقيل ارسل الثوب حتى يصيب الارض فيكون معنى الاستبدال. يعني السد هذا في اختلاف في معناه انت لو انت تلبس ثوبا والثوب هذا المفروض مثلا قبل ان هلبس رداء ورداء هذا من طبيعه لبسه ان اضعه يعني مثلا يوقف على مثلا على الكتف ثم يرد الطرف الايمن الى الكتف الايسر والطرف الايسر الى الكتف الايه لو هذه طبيعه لبسه فلا ترسله في الصلاة. أما إن كان طبيعة لبسه أن يرسل كالثوب مثلا يرسل أو هذا فهذا أنت عندك مثلا الثوب أنت لبسه طبيعة لبسه ماذا؟ أن يرسل الثوب هذا أنت لبسه هذا طبيعته أن تفقه هو من عند رقبتك إلى الكعبين فإن رفعته هذا يسبب الكتف في الثوب مكروه ايضا فهمتم؟ وان كان الثوب من طبيعته ان يرفع فاسدلته وارسلته فهذا ايضا ايه؟ مكروه معنى ذلك ان تترك الثوب كما هو تترك الثوب كما ايه؟ هو وقيل ان المعنى في ذلك الاسباب وهو ان تلبس ثوبا يكون فوق الكعبين نتكلم عن الرجال يكون ايه؟ قد تعدى ايه؟ الكعبين فهذا مكروه مكروه ان تصلي الصلاة وقد تعدى الثوب ايه؟ كعبيك مسابقة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه برأس حمار أو يجعل صلاته مصلى هذا مثل هذا الأصل يعني أهل العلم يرى أن هذا حرام يعني هذه المكروهات أهل العلم يرى أنها محرمة مثل هذه مثلا يعني ان يسبق الامام كما قلنا يسبق الايه الامام ولعل هذا الذي سبق الامام وسلم

ولهذا يقول الناس في الطواف يقول الناس يطوفون بجوار الكعبة وجوار الكعبة مليء بالناس رجال ونساء واختلاط يعني سيء جدا. فإذا قلت للناس ابعدوا لأنه هو يريد أن يكون هنا، هو الأفضل أن تطوف بجوار الكعبة، ولكن إذا كان جوار الكعبة زحمة فالقاعدة تقول إيه؟ القاعدة تقول الإتيان بذات العبادة أولى من مكانها وزمانها، يعني الاهتمام بالعبادة بنفسها وبخشوعها وبما هو مرجو منها أهم من مكان وزمان. يعني لو انك انت عندك، وكان الشيخ الاحجار ربنا يكرمه فضله مره صيف في هذا، واحد يقول له هل اعتكف في المسجد الحرام ام في مسجد بجوار بيتي انا يعني اجد فيه خشوع؟ قال اعتكف في المسجد الذي تجد فيه الخشوع. تخيل اساس تبلغ المسجد الحرام لانه يجد الخشوع فين؟ في المسجد بجوار بيتي. فاذا هنا لان الغرض من الاعتكاف هو الايه؟ الخشوع. فحصروا الإنسان في مسجد خلاص انتهى. فده هذه القاعدة لا تسير معنى، يعني لا تمشي معنى، يعني لا يقول أحدكم مثلا إيه أنا أجد الخشوع في صلاة في مسجد غير المسجد الذي اتفقنا عليه. هذه القاعدة يعني إيه مستثناء فيها معنى خلاص. المسجد الذي اتفقنا عليه يصلي فيه، لأننا نخاف أن نطبق القاعدة في هذا في هذه وهذه القواعد أخرى كثيرة. طيب فهمتوا هنا يا أخوانا؟ فهنا يقدم الطعام او هو دفع الاخبثان. واحد يريد ان يتبول، الاخبثان هم البول والبرال، واحد يريد ان يتبول وقوف الصلاه، فيقول لك انا اريد ان احضر تكبيره الاحرام. هذا خطا طبعا. تكبيره الاحرام وانت دون ان تدخل الحمام تتبول، ادخل تبول وتوضا حتى لو فاتت الصلاه، حتى لو فاتت ايه الصلاه وصلاه جماعه ثانيه، هذا افضل من ان تصلي وانت تدافع الأخبث. أما طعام الصلاة بحضر الطعام فذلك مشروط بتوقان نفسه بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله. يعني إيه توقان نفسه؟ يعني هو يكون جوعان، مش طعام موجود هو غير جوعان، لا خلاص كده يبني صدر، أو الطعام موجود هو جوعان وصائم أي لا ينزل إيه؟ يصلي، أو الطعام موجود وهو جوعان وليس صائما لكن ليس طعام، طعام غير ينزل ايه؟ يتغني. وكونه حاضرا بين يديه، فلو كان الطعام حاضرا لكنه صائم او شبعان او لا يشتهيه او لا يستطيع ان يقول سد الحرارتي يكون حار جدا، في ذلك كله لا يكره له الصلاه بحضرته. يعني ممكن الطعام يكون سخي جدا لا يستطيع ان ياكل، فاذا صلى قبل ما الطعام ايه؟ يبرد، لانه هو اصلا سوف ينتظر لبروده الايه؟ الطعام. وأما الأخبثان فهم البول والغائط، وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما ينافي الخشوع في الصلاة، فيتضرر بحبس البول والغائط ومدافعاتهم. طبعا في ضرر، الإنسان إذا وجد نفسه يريد أن يدخل يعني يتبول أو يتغوط وترك ذلك فقد يحدث له الضرر. رفع البصر إلى السماء، هذا رفع البصر إلى السماء هذا من أهل العلم يرى أنها محرمة جدا، شيء محرم ليس من يعني قد يبطل الصلاة كمان، يعني العلم يبطل الصلاة بهذا. هنا رأي آخر أنه مكروه، ولهذا أقول لك المكروهات لا تفعلها، أولا لأن شرع تراها، ثانيا لأن من العلم يرى أنها إيه معي أصلا. أنا أصلا عندما أقرأ معه لقوله صلى الله عليه وسلم لأن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو يقطفن أبصارهم، هذا وعيد أم لا؟ يبقى إذا هذا أصل النهي في التحريم، النهي الأصل فيه الايه؟ التحريم. فكون بعض أهل العلم يجعلون هذا النهي للكراهة هم عندهم من الأدلة أو من المعاني ما يصرف هذا النهي إلى الايه؟ إلى الكراهة. خلاص. ولكن يعني الأصل فيه الايه؟ التحريم. الأصل فيه التحريم. وأنا يعني لا أدري أو أهل العلم الذين يرون حرمة هذا وتبدو صواب هذا لم أقرأ لهم أنه فيه شيء يخرج هذا من الكراهة إلى الإيه؟ أي النهي. ولهذا أنا أقول وأكرر، كل شيء في الصلاة مكروه لا تفعلوا، وأقول وحاولوا

وفجئت بكلام الشيخ. قال لا تعتمدين عنه رحمه الله إنها كافرة، ولولا أننا نتأذى منها إذا ماتت ما ورانها تحت الصور صورة تحت، يعني هو كافر خلاص لا تورس ولا تورس ولا تدفن في، بل احنا ندفنها في اي كبعة ارض حتى لا يتأذى بالريح. انظروا الى الى الى الى الى الى يعني الى اي شيء. لكن هناك فرق كبير، اين هذه الفتوى في المملكة؟ المملكة يرون ان تلك الصلاة تفرض، هذا امر عندهم ايه مستقر. بل احنا هناك لا اقول، انا كنت هناك لا اقول له غير ذلك، يعني لا اسكت لا اتكلم. الطفل الصغير يقابل الطفل الصغير فيقول له انت لم تصلي يا كافر، يقول له الصغير الصغار انت لا تصلي يا كافر. فهذا الامر واضح هناك، رايهم هذا مستقر. في مصر رايهم هنا مستقر على انه ليس بايه يعني كثير من العلم. فانت اذا خالفت اناسا في مكانهم، لو انت خالفت اناسا في مكانهم فتحافظ وتراعي هذه المساله، تحافظ تراعي ايه هذه المساله، هذا رايك. لكن تراعي انك لو قلت هذا وصرحت به في مكان في وقت معين الناس يعني يبكون على ميتهم وانت تقول لهم هو كافر لا يدفن في مدام المسلمين، هذا طبعا ليس طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبه وعليها اصنام، ولم ايه ولم يزل هذا الايه الاصنام، لانها ليس هذا وقته. خلاص والله هذا ليس ربع ساعه. تفضل. بالنسبه للمساله اللي قالت ان 2000 صلاه في الفجر، يعني شايف ان في مصر مثاليه وكان لا ما تركها ما كان سايق. لا ما وصلت صلاه الفجر المقصود به خروجه عن الشروط. لا يعني مؤخر، لا حتى عندها يعني مؤخرة للصلاة. هذا ترك اسمع بس صلاة الفجر يا أخي وقتها من الفجر ده الفجر هي شروق، فإذا خرجت عن شروق فقد خرجت عن وقتها، لم يؤخرها وأخرج عن وقتها. يعني ليس كالظهر الذي صلى الظهر مثلا الساعة مثلا إيه الساعتين ونصف، هذا أخر الصلاة. لكن هذا في الفجر أخرج عن وقتها، وهم يرون أن من يخرج الصلاة عن وقتها فقد كفر. فهمت يا شيخ حبيبي؟ فهمت فردي؟ قول بس أنا في إيه؟ مش مقتنع، أنا مش مقتنع، مش مقتنع مثلك. هذا ليس تأخيرا يا أخي، اسمع بس، هذا فقها لا يسمى تأخيرا، من صلى الفجر بعد الشكر لا يسمى أنه أخر صلاة. طب لو أنت صليت الظهر بعد العصر، اسمك أخرت صلاة؟ أم أخرجتها عن وقتها؟ أخرجتها عن وقتها، هذا شيء غير أخرت الصلاة. لا ما هو عندهم هم أن أن أن يعني من هؤلاء العلماء رحمهم الله عندهم أنه لا قضاء. يقولون أنه لا تصلى الصلاة بعد وقتها كما أنها لا تصلى قبل وقتها. من ترى من اراد ان يصلي الظهر قبل الظهر لا يجوز، من اراد ان يصلي الظهر بعد خروج الظهر لا يجوز عنده. فهمت؟ فهم ما عندهم تاخير، هو خرج عن الوقت، خرج عن الوقت. طيب اخونا الاذان اذن، انا صراحه يعني ما كنت اظن ان انا ظننت ان لم اتوقع شيء، ولكن هنا يعني انتهينا الحمد لله من الباب الرابع، وباذن الله تعالى يعني انا ترى اريد ان كان في أسئلة النساء من أمن المرة الماضية، كنت أريد أن ومن وقرر الفاتحة للشوء حدود القادم فهل عليه سجود السهو بعد هذا؟ طيب سجود السهو يا إخواننا سوف إن شاء الله نتكلم فيه المرة القادمة بإذن الله تعالى. النساء تاخذ أولا. طب أنت اسمع خليك أنت النساء، أنا أقول النساء تاخذ أولا، أنا أراك رجلا. أنا أراك رجلا متأكد من ذلك. كلمني هو. طيب هقول لك انا اقول لك سواء تقول ان انا يعني انت فاكر فاكر يا شيخ؟ نعم فاكر ان كنت تريد ان